بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله وبياكم في بداية هذا الفصل الجديد والسنة الدراسية الجديدة، ونحن في ليلة الاثنين 23 من شهر شوال من سنة 340,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذا الجامع، جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض. بحمد الله وتوفيقه وعونه نعقد الدرس 34 من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا الدرس وبداية هذا الفصل أن يجعل هذا الدرس مباركا ونافعا ومفهما، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وولاة أمرنا وعلمائنا وكل من له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا يا أخوان في نهاية الدرس الماضي قد انتهينا من الكلام على باب ظن وأخواتها، فلهذا سنبدأ هذا الدرس إن شاء الله بالكلام على باب أعلم وأرى. باب أعلم وأرى هو آخر باب من أبواب الأحكام النحوية للجملة الاسمية، فقد سبق أن ذكرنا ونذكر الآن أن الجملة الاسمية مع نواسخها لها أربع صور. الصورة الأولى أن تكون مرفوعة الجزئين، أي المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، وهذه هي الصورة الأصلية وتتمثل في باب المبتدأ والخبر في قولك المسجد واسع، جملة اسمية جزءها مرفوعان. الصورة الثانية أن يكون الجزء الأول مرفوعا وأن يكون الجزء الثاني منصوبا، وهذه الصورة تتمثل في النواسخ التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهذه النواسخ ثلاثة أنواع درسناها في ثلاثة أبواب. الأول باب كان وأخواتها، والثاني باب كاد وأخواتها، والثالث باب ما الحجازية وأخواتها، فكلها تعمل هذا العمل، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر كقولك كان المسجد واسعا أو ما المسجد واسعا. والصورة الثالثة للجملة الاسمية أن يكون الجزء الأول منصوبا وأن يكون الجزء الثاني مرفوعا، وهذه الصورة تكون في ناسخين درسناهما في بابين. الأول باب إن وأخواتها، والثاني باب لا النافية للجنس، فهما يعملان العمل نفسه، فجميعها تنصب المبتدأ وترفع الخبر كقولك إن المسجد واسع أو لا أحد أفضل منك. والصورة الرابعة للجملة الاسمية أن يكون الجزآن مرفوع أن يكون الجزآن منصوبين، الجزء الأول منصوب والجزء الثاني منصوب، ودرسنا هذه الصورة في باب ظن وأخواتها كقولك ظننت المسجد واسعا، فظن فعل والتاء فاعل، والمسجد واسعا مفعولان أول وثاني وأصلهما المبتدأ والخبر. إذن فالمبتدأ والخبر وقع في هذه الجملة منصوبين. ومما يدخل في هذه الصورة الرابعة وهي كون الجزئين منصوبين باب أعلم وأرى، فإن المبتدأ والخبر في هذا الباب باب أعلم وأرى يكونان منصوبين. وفي أوله نقرأ ما قاله إمامنا ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب. ابن مالك في ألفيته عقد لهذا الباب 5 أبيات قال فيها رحمه الله تعالى: إلى 3 رأى وعلم عدوا، إذا صارا أرى وأعلما، وما لمفعولي علمت مطلقا، للثاني والثالث أيضا حققا، وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، والثاني منهما كثان اثني كسا، فهو به في كل حكم ذو ائتسا، وكأرى السابق نبى أخبرا، حدث أنبأ كذاك خبرا. فقال رحمه الله تعالى في البداية: إلى 3 رأى وعلم عدوا، إذا صار أرى وأعلم. فقال إن هذين الفعلين رأى وعلم إذا صار على صيغة أعلم وأرى فإن العرب تعديها إلى 3 مفاعيل. وهذا يجرنا إلى أن نتكلم في البداية على ما يسميه النحويون بهمزة التعدية أو همزة النقل، فإن همزة التعدية أو همزة النقل من خصائصها أنها تقلب الفاعل إلى مفعول فتزيد الفعل مفعولا، كقولك مثلا: جلس الطالب، جلس فعل ماض لازم ليس له مفعول، والطالب فاعله مرفوع جلس الطالب، فإذا أدخلت همزة التعدية على جلس ماذا ستقول؟ ستقول أجلس، ثم تأتي بفاعل أنت أو غيرك، فتقول أجلس الأستاذ الطالب، أجلس الأستاذ الطالب، أجلس فعل والأستاذ فاعل والطالب مفعول به هنا، وقبل الهمزة في جلس الطالب كان فاعلا، فلهذا نقول إن همزة التعدية ماذا تفعل؟ تقلب الفاعل إلى مفعول به فتزيد الفعل مفعولا، تقلب الفاعل إلى مفعول به، هذا شرحناه. طيب، وتزيد الفعل مفعولا، جلس فعل لازم يرفع فاعلا وليس له مفعول، لكن أجلس بالهمزة صار له مفعول واحد. إذن فهمزة التعدية إذا دخلت على فعل لازم ماذا تفعل به؟ ها؟ تقلبه من فعل لازم إلى فعل متعد لواحد، وذلك بأن تقلب فاعله إلى مفعول له. فقولك كرم الرجل فعل وفاعل، أدخل الهمزة ستقول أكرمت الرجل، صار الفاعل كان متكلم والرجل مفعول به، فانقلب الفعل من لازم إلى متعد لواحد. طيب، فهم الطالب المسألة، فعل متعد لواحد، الطالب فاعله مرفوع، المسألة مفعول به منصوب. أدخل همزة التعدية ستقول أفهم الأستاذ الطالب المسألة. طيب، لبس محمد ثوبا، فعل متعد لواحد، ومحمد فاعل وثوبا مفعول به. أدخل الهمزة ستقول ألبست محمدا ثوبا. ماذا فعلت الهمزة هنا؟ قلبت الفعل المتعدي إلى واحد إلى فعل متعد لاثنين، وذلك بأن قلبت فاعله إلى مفعول به. إذن فهمزة التعدي إذا دخلت على فعل متعد لواحد تقلبه إلى فعل متعد لاثنين. ومثل الهمزة في ذلك تضعيف العين، أي تشديد العين، يسمونه التضعيف. تضعيف أيضا قد يدخل على الفعل فيعمل مثل عمل همزة التعدية الذي شرحناه. نعم، فكما تقول مثلا خرج الطالب، هذا فعل لازم، يمكن أن تدخل الهمزة فتقول أخرجت الطالب، أو التضعيف فتقول خرجت الطالب. أو كرم الرجل فتقول أكرمت الرجل وكرمت الرجل. طيب، وكذلك في فهم محمد الدرس تقول فهمت محمدا الدرس. إذن فالتضعيف هنا كالهمزة، إلا أن الهمزة قد تكثر في أفعال والتضعيف قد يكثر في أفعال أخرى. طيب يا إخوان، إذن فهمزة التعدية إذا دخلت على فعل لازم انقلبته إلى متعد لواحد، وإذا دخلت على فعل متعد لواحد قلبته إلى فعل متعد لاثنين، والآن ندخل في بابنا ودرسنا. فإذا دخلت همزة التعدية على فعل متعد لاثنين قلبته إلى فعل متعد لثلاثة، وذلك كدخولها على علم ورأى. علم ورأى فعلان درسناهما في باب ظن وأخواتها الناصبة لمفعولين، تقول علمت محمدا كريما، علمت المسألة سهلة، علمت المسجد واسعا، أو تقول رأيت الله عظيما، رأيت المسجد واسعا، بمعنى علم القلبية، يعني أيقنت ذلك وعلمته وليس من الرؤية البصرية. فإذا أدخلت همزة التعدية على علم هنا ورأى فإنك ستقول في علمت المسجد واسعا، تدخل الهمزة، أو نقول علم محمد المسجد واسعا، أدخل الهمزة ستقول أعلمت، ثم تقلب محمد من فاعل إلى مفعول، تقول أعلمت محمدا المسجد واسعا، أعلمت محمدا المسجد واسعا. أعلمت فعل وفاعل، محمدا هذا المفعول الأول وقد انقلب من الفاعل، والمسجد واسعا هذا المفعول الثاني والثالث وأصلهما المبتدأ والخبر. نعم، وكذلك لو قلت مثلا رأى الطالب المسألة سهلة، رأى الطالب المسألة سهلة، هنا رأى نصبت مفعولين، طب أدخل عليها همزة التعدية ستقول أرى الأستاذ الطالب المسألة سهلة، أرى الأستاذ الطالب المسألة سهلة، فأرى فعل والأستاذ الفاعل والطالب المفعول الأول وقد كان فاعلا، والمسألة سهلة المفعول الثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر. وكون الفعل يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل ولا يكون ذلك إلا في هذا الباب، باب أعلم وأرى، هو أقصى ما يصل إليه الفعل في التعدية، فأقصى وأقوى الأفعال هي الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل، وأقلها هي الأفعال اللازمة التي لا تنصب مفعولا بل تكتفي برفع الفاعل وتلزمه. وهذا هو قول ابن مالك إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا، إذا صارا أرى وأعلم، يقول العرب عدت رأى وعلم إذا صارا بهمزة التعدية صار أرى وأعلم، هذا معنى قوله رحمه الله تعالى. وهل الباب يقتصر على هذين الفعلين أم فيه أفعال أخرى؟ الجواب أفعال هذا الباب سبعة، ذكر في هذا البيت أشهر هذه الأفعال وهي أعلم وأرى، ويبقى على ذلك كم فعل؟ خمسة أفعال ذكرها في آخر بيت في قوله وكأرى السابق نبأ أخبر حدث أنبأ كذاك خبر، ذكر في هذا البيت خمسة الأفعال الباقية وهي نبأ وأنبأ خبر وأخبر وحدث، هذه الأفعال تأتي بمعنى أعلم، بمعنى أعلم، فتنصب ثلاثة مفاعيل، فتقول مثلا أنبأت محمدا المسجد واسعا، أو نبأته المسجد واسعا، أو أخبرت المصلين المسجد واسعا، أو خبرتهم، أو تقول حدثت الناس الله عظيما أي أعلمتهم، حدثت الناس الله عظيما أي أعلمت الناس الله عظيما، فهذه خمسة أفعال مع الفعلين السابقين يكون المجموع سبعة أفعال تعمل هذا العمل، وكلها كما ترون تعود في المعنى إلى معنى أعلم. والشواهد عليها في الحقيقة قليلة إلا أنها مستعملة، فمن الشواهد على استعمالها قول الشاعر وأنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن، أنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن، يقول أنبئت قيسا خير أهل اليمن، يريد أنبأني الناس أن قيسا خير أهل اليمن، أنبئت قيسا ما باله خير أهل اليمن، ثم فصل بجملة الاعتراض ولم أبلغه كما زعموا. طيب أنبئت، أنبئ هذا فعل ماض مبني للمعلوم أو المجهول، المجهول إذا سيطلب نائب فاعل، أين نائب فاعله؟ أنبئ تو تاء المتكلم صارت نائب فاعل، نائب الفاعل لابد أن ينقلب عن شيء سابق، نائب الفاعل هذا منقلب عن ماذا؟ عن المفعول الأول. الأصل أنبأني الناس قيسا خير أهل اليمن، الناس فاعل ويا المتكلم في أنبأني المفعول به الأول، وقيسا المفعول الثاني، وخيرا المفعول الثالث، ثم حذف الفاعل الناس وقلب المفعول الأول إلى نائب فاعل فقال أنبئت. وقيسا هذا المفعول الثاني يبقى مفعولا ثانيا، وخيرا هذا المفعول الثالث. ومن ذلك أيضا قول الشاعر نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. نبئت زرعة ماذا يصنع؟ نبئت زرعة يهدي إلي غرائب الأشعار، يعني نبئت أن زرعة يهدي إلي غرائب الأشعار. ثم فصل بالجمل المعترضة والسفاهة كاسمها. الفعل هنا أيضا نبئت، نبئ أيضا مبني للمجهول، والتاء في نبئت هو نائب الفاعل وقد انقلب عن المفعول الأول، وزرعة المفعول الثاني، فأين المفعول الثالث؟ المفعول الثالث هو الجملة الفعلية يهدي إلي غرائب الأشعار، هذه جملة وقعت مفعولا ثالثا. طيب ومن ذلك أيضا قول الشاعر وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من مصر من أهلي بمصر أعودها. وخبرت سوداء الغميم مريضة، يعني خبرت أن سوداء الغميم مريضة، خبرت سوداء الغميم مريضة. خبر هذا فعل مبني للمجهول، والتاء في خبرت نائب الفاعل وقد انقلب عن المفعول الأول، هي أخبرني الناس، حذف الناس ثم بنى المفعول الأول أو قلب المفعول الأول إلى نائب الفاعل، وسوداء المفعول الثاني، ومريضة المفعول الثالث. قول ابن مالك السابق في ذكر الأفعال الخمسة الباقية هو قوله وكأر السابق نبى أخبر حدث أنبأ كذاك خبر. هذا البيت سلس أم فيه وقفات صوتية؟ فيه، يعني ليس كأبياته السابقة. وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا وإن تعديا لمفعول بلا همز فلاثنين به توصلا. ما في أي إشكال. والثاني منهما كثان اثنين كسا فهو به في كل حكم ذو اتسا. وكأر السابق نبأ أخبر حدث أنبأ كذاك خبر. نعم، وطبعا ليس مكسورا، هو ليس مكسورا لكن فيه زحافات في العروض، في أمور تسمى بالزحافات، وهي حذف بعض الأشياء أو تغيير بعض الحركات، بس على مستوى جائز في الشعر، وقد ارتكبها ابن مالك هنا. وكان يمكن أن يسلس بتغيير خفيف، كأن يقول مثلا، عندك اقتراح؟ إيه؟ بس يعني زي سيزيد ألفا يخفف الهمزة، حدث أنبأ كذا، إيه زدت ألفا بعد الهمزة، أنبأ هذه زيادة ألف، ما في، هي الفعل ينتهي بهمزة ما في ألف بعدها. ما نقول نحذفها، نقول نخففها، تخفيفها يكون بقلبها إلى الألف، نفس الهمزة نقلبها إلى ألف ونزيد واوا بعدها، فنقول حدث أنبا وكذاك حبر. بس نقرأ البيت أولا، وكأرى السابق نبأ أخبر، حدث أنبا وكذاك خبر. وهذا جاء في نوادر مخطوطات الألفية بهذه الرواية، لكن طبعا النسخة المشهورة المعروفة هي التي قرأناها. نعم، عندك إصلاح آخر؟ تفضل. نبأ خبر كذاك، لا الزحفات ستبقى، لأن أن بأ خبر الوزن واحد فيها، أن بأ حركة سكون، حركتين سكون، أن بأ وكذلك خبر حركة سكون، حركتين سكون، نفس الوزن ما يتغير. ثم أيضا سنقع في مشكلة ثانية، وهي أن القافية تضيع، إيه شطر أولا منتهي براء، ثاني كذلك لابد يكون براء. طيب والمسألة سهلة في ذلك. طيب بعد ذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، والثاني منهما كثان اثني كسا فهو به في كل حكم ذو اتساء. ذكر في هذين البيتين أن علم ورأى قد يتعديان لمفعول واحد، وهذا ذكرناه في باب ظننت. إذا كانت علم بمعنى عرف فتتعدى لمفعول واحد، مثل علمت الحق، علمت الجواب، يعني عرفت، فتعدى لمفعول واحد. أما إذا كانت علم القلبية فهي التي تتعدى لمفعولين، وكذلك رأى، إذا كانت رأى بمعنى أبصر البصرية فتتعدى لمفعول واحد، تقول رأيت محمدا أي أبصرته، رأيت البرق أي أبصرته، هنا تتعدى لمفعول واحد. أما التي تتعدى لمفعولين فهي رأى القلبية، كانت تقول رأيت الحق منتصرا، رأيت الله عظيما، يعني علمت هذا الأمر وأيقنت به. طيب فعلم ورأى القلبيتان اللتان تتعديان لمفعولين، إذا دخلت عليهما همزة التعدية فإنهما ينقلبان إلى فعلين يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل، وهذا الذي شرحناه. أما علم بمعنى عرف ورأى بمعنى أبصر اللتان تنصبان مفعولا واحدا، إذا دخلت عليهما همزة التعدية فإنهما حينئذ ينقلبان إلى فعلين متعديان، إلى فعلين متعديين إلى مفعولين فقط. علم بمعنى عرف تنصب مفعولا واحدا، أدخل عليه همزة التعدية ستنصب حينئذ مفعولين على القاعدة التي شرحناها في البداية في همزات التعدية، وكذلك رأى. طيب، فعلم تقول علمت الجواب، فعل فاعل مفعول واحد. أدخل أو نقول علم الطالب الجواب، أدخل همزة التعدية هنا على علم التي بمعنى عرف، تقول أعلم الأستاذ الطالب الجواب. فالطالب الجواب مفعولا أول وثاني. طيب، أو تقول علم محمد الحق بمعنى عرفه، فإن عديتها بالهمزة قلت أعلمت محمدا الحق، تعدت إلى مفعولين. وكذلك رأى بمعنى أبصر، تقول رأيت محمدا أي أبصرت محمدا، أو تقول رأى الطالب الكتاب يعني أبصر، رأى الطالب الكتاب. طب أدخل الهمزة هنا على رأى البصرية، ستقول أريت الطالب الكتاب يعني جعلته يراه ويبصره، أريت الطالب الكتاب. فهذا هو معنى قول ابن مالك أن هذين الفعلين إذا تعديا لمفعول واحد فهما بهمزة التعدية ينصبان مفعولين. ثم قال ابن مالك والثاني منهما كثاني اثني كسى فهو به في كل حكم ذو اتساء. هذا البيت نشرحه مع البيت الثاني وهو قول ابن مالك وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. هذا تجاوزنا البيت وكان ينبغي أن نشرحه من قبل. فبعد أن ذكر ابن مالك أن علم ورأى إذا صار أرى وأعلما فإنهما ينصبان ثلاثة مفاعيل كما شرحنا، قال إن المفعول الأول والثاني في باب ظننت وأخواتها كل الأحكام التي ذكرناها في باب ظن وأخواتها للمفعول الأول والثاني من حيث الذكر والحذف والتقديم والتأخير ومن حيث التعليق والإلغاء، كل الأحكام التي ذكرناها للمفعول الأول والثاني في باب ظن وأخواتها تثبت للمفعول الثاني والثالث في هذا الباب. وما لمفعولي علمت أي باب ظن مطلقا يعني كل الأحكام، وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقيقة. لماذا ربط هذه الأحكام بالمفعول الثاني والثالث فقط دون الأول؟ نعم، لأن المفعول الثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر، كما أن المفعول الأول والثاني في باب ظن أصلهما المبتدأ والخبر. نعم، كل الأحكام تتساوى فأصلهما المبتدأ والخبر، وهذا واضح. طيب، ويجوز فيهما الإلغاء والتعليق كما شرحنا هذا من قبل، والحذف والذكر سواء تحذف المفعولين معا أو تحذف أحدهما لدليل. فتقول مثلا في الإلغاء، في الإلغاء الإلغاء كما شرحنا من قبل يكون بسبب توسيط أو بسبب التأخير. نعم، فإذا تقدم الفعل الناسخ وجب أن يعمل، تقول ظننت محمدا قائما، فإن أخرت الفعل محمد قائم ظننت جاز التعليق والإعمال. نعم. فإذا ألغيت، إذا ألغيت تقول محمد قائم ظننت. وكذلك لو وصلت محمد ظننت قائم جاز الإلغاء والإعمال. فإذا ألغيت قلت محمد علمت قائم. وكذلك هنا، فلو قلت مثلا أعلمت محمدا المسجد واسعا، أعلمت محمدا المسجد واسعا، نعم، أين الجملة الاسمية؟ المبتدأ والخبر، المسجد واسع، المسجد واسع. طيب هات الفعل الناسخ أخره، سنقول المسجد واسع أعلمت محمدا، هذا بالإلغاء، ولو أعملت لجاز. المسجد واسعا أعلمت محمدا، فيكون من باب تقديم المفعولين، ولو ألغيت لجاز. ونقول هنا ألغيا لضعفه بالتأخر. وسط هنا العامل، ستقول المسجد أعلمت محمدا واسع. طبعا هذا مستعمل عند الناس، أحيانا المتكلم يعني قد يريد أن يقدم الفعل أو يؤخر الفعل أو يوسط الفعل بحسب الكلام. المسجد أعلمت محمدا واسع، فالمسجد واسع مبتدأ وخبر والفعل بينهما، فضعه في التوسط فجاز فيه الإلغاء كما قلنا، وجاز فيه الإعمال، فتقول المسجد أعلمت محمدا واسعا. وكذلك يجوز التعليق، وذكرنا أن التعليق واجب ليس جائزا، بمعلقات معينة، منها الاستفهام ومنها النفي ومنها لام الابتداء. فكما تقول في باب ظن وأخواتها، تقول ظننت ما محمد كريم، أو ظننت لمحمد كريم. كذلك يجوز أن تعلق في باب أعلم وأرى، فتقول أعلمت محمدا للمسجد واسع، هذا لام الابتداء. طب أدخل ما النافية، تقول أعلمت محمدا ما المسجد واسع. إذا دخل المعلق وجب أن تعلق، فإذا وجب أن تعلق فالذي بعدها مبتدأ وخبر. نعم. كذلك في الحذف، ذكرنا في باب ظن وأخواتها أنه إذا دل دليل جاز لك أن تحذف المفعولين أو أحدهما، هذا الحذف لدليل. وكذلك هنا لو دل دليل جاز لك أن تحذف. فإذا قال لك قائل من أعلمت المسجد واسعا، تقول في الجواب أعلمت محمدا، فحذفت المفعول الأول والثاني، آسف، فحذفت المفعول الثاني والثالث للدليل. إذا فالخلاصة أن كل الأحكام المذكورة للمفعول الأول والثاني في باب ظن تثبت للمفعول الثاني والثالث في باب أعلم وأرى. هذا ما يتعلق بأعلم وأرى المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل. أما أعلم وأرى المتعدية لمفعولين، يعني إذا كانت بمعنى علم، إذا كانت علم بمعنى عرف، أو رأى بمعنى أبصر كما شرحنا قبل قليل، فما حكم مفعوليها المفعول الثاني والثالث، آسف، ما حكم مفعوليها؟ ما له إلا مفعول أول وثاني، هل هما كمفعولي باب ظن؟ ها؟ لا، وإنما هما كمفعولي باب كسى وأعطى، وهذا قول ابن مالك، وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به تعديا توصلا، والثاني منهما كثان اثني كساء. ما باب كساء؟ باب كساء وأعطى يقابل باب ظن، فباب ظن وباب كساء المراد بهما الأفعال التي تنصب مفعولين. فإن كان الفعل ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر فهذا باب ظن وأخواتها، وإن كان ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر فهذا باب كسى وأعطى. وهذه أفعال الإعطاء، أفعال الإعطاء مثل أعطى وكسى ومنح وهب، هذه باب كسى وأعطى تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. تقول كسوت الفقير ثوبا أو أعطيت محمدا درهما، لو نزعت الناسخ هنا لكان الفقير ثوب، ليس جملة اسمية مبتدأ وخبر، أو محمد درهم ليس مبتدأ وخبر. كذلك هنا فعلم إذا كانت بمعنى عرف مثل علم محمد الحق، أدخل الهمزة أعلمت محمدا الحق. طيب أعد المفعول الأول والثاني إلى جملة اسمية، محمد الحق، هل هذا مبتدأ وخبر محمد الحق؟ لا، فلهذا قال هما كمفعول كساء. وكذلك في الأحكام، وكذلك في الأحكام، وما توسع في ذكر أحكام باب كساء كما توسع في الكلام على أحكام مفعولي ظن. طيب من الشواهد، تفضل، يعود إلى المفعولين، ألم يقل من قبل؟ لا لا لا، عندما قال وإن تعديا لواحد بلا فالاثنين، فالاثنين يعود إلى الاثنين، والثاني منهما أي من الاثنين من المفعولين. نعم، هنا لا يريد يعني حقيقة اللفظ، عندما قال والثاني منهما كثان اثني كسى ليس المفعول الثاني فقط حكمه حكم المفعول الثاني في باب كسى، لا بل المفعول الأول والثاني كلاهما، لكن ضاق عليه الكلام بسبب الشعر فقال الثاني منهما، ولا المفعول الأول والثاني كلاهما نفس الحكم. طيب من الشواهد التي يذكرها بعضهم في هذا الباب، يعني باب أعلم وأرى الناصب لثلاثة مفاعيل، قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، عندما تحدث عن بعض الكفار الذين اتبعوا غيرهم فأضلوهم فخسروا، فيجدون هذه الأعمال الباطلة التي فعلوها حسرات عليهم يوم القيامة. فقال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، الفعل يري، الفاعل الذي يري الله، الله الفاعل، المفعول الأول يري من؟ يريهم المتكلم عنهم، يريهم، يريهم ماذا؟ المفعول الثاني يريهم أعمالهم، يريهم أعمالهم ماذا؟ حسرات. ما إعراب حسرات؟ هل هو مفعول ثالث أم حال؟ وهذا السؤال يعود إلى الرؤية في قوله يري، هل هي رؤية قلبية علمية فيكون الفعل هنا ناصبا لثلاثة مفاعيل، أم هي رؤية بصرية فإذا كانت رؤية بصرية فسينصب كم مفعول؟ سينصب مفعولين، والثالث يكون حالا. نعم الحال قد يأتي، ما في إشكال، الحال قد يأتي هنا بعد المفعولين. لو قلت أبصرت، نعم تقول أبصرت المسجد، ما إعراب المسجد؟ مفعول به. قد تأتي للمسجد بحال، تقول أبصرت المسجد كبيرا، أبصرت المسجد واسعا، ما إعراب واسعا حينئذ؟ حال، أبصرته حالة كونه واسعا. كذلك رأى، لو قلت رأيت المسجد تريد أبصرته، رأيت المسجد واسعا، فما إعراب واسعا؟ حال. طيب فأل الرؤية هنا رؤية علمية فتنصب ثلاثة مفاعيل فيكون حسرات للمفعول الثالث، أم بصرية فتنصب مفعولين هم وأعمالهم وحسرات تكون الحال؟ إذن هذا يعود إلى المعنى، ما يعود إلى الصناعة النحوية. نعم إذا نصبت ثلاثة مفاعيل، إذا نصبت ثلاثة مفاعيل فالثاني والثالث لابد أن يكون أصلهم المبتدأ والخبر. معنى يا إخوان، إذا نصبت ثلاثة مفاعيل فالثاني والثالث لابد أن يكون أصلهم المبتدأ والخبر. لكن لو قلت إن الفعل ينصب مفعولين فالمفعول الأول والثاني قد يكون أصلهما المبتدأ والخبر هو من باب ظن، وقد يكون ليس أصلهما المبتدأ والخبر باب كسى. أما إذا قلت ثلاثة مفاعيل أول ثاني ثالث فالثاني والثالث لابد أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر. نعم فهنا يمكن تقول الأعمال حسرات، هذا ماشي، لكن الكلام عن الرؤية هنا نعم حسب التفسير. وكما تعلمون أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان، وأنه ميزان حقيقي حسي ينصب يوم القيامة ويوزن به أشياء حسية. وإن اختلفوا في الموزون فقيل توزن الأعمال بعد قلبها إلى أشياء حسية، وقيل توزن الصحائف صحائف الأعمال، وقيل يوزن أصحاب الأعمال. أقوال، نعم ما يهمنا الخلاف الآن، هو الذي يهمنا أنهم اتفقوا على الإيمان بالميزان وأنه حقيقي حسي وأنه يوزن به أشياء حسية، بخلاف المعتزلة الذين نهوا الميزان أصلا وقالوا هذه ميزان أشياء يعني مجازية يراد بها العدل ونحو ذلك، ونفوا أصلا الميزان والوزن هؤلاء المعتزلة. فعلى ذلك فإن يري هنا على الصواب بصرية، فإذا كانت بصرية فإنها ناصبة لمفعولين الأول هم والثاني أعمالهم، فتكون حسرات حينئذ حالا هذا. وإن كان ابن هشام رحمه الله في أوضح المسالك ذكر الآية على أنها ناصبة لثلاثة مفاعيل، إلا أن ابن هشام نفسه في المغني دفع ذلك وقال إن هذا مذهب المعتزلة، لكن سبحان من لا يسهو. طيب نعم ارفع صوتك تفضل. جمع السؤال، ما جمعت سؤالك عاد. طيب جمع السؤال ثم طيب تفضل. الذي يسأل يرفع صوتها يا إخوان. السؤال واضح؟ هو يقول يصح في الآية أن تكون أعمالهم حسرات مبتدأ وخبر، أعمالهم حسرات، ألا يدل ذلك على أن الرؤية هنا قلبية ناصبة لثلاث مفاعيل، الثاني والثالث مبتدأ وخبر؟ الجواب على ذلك أن يقال إن الحال أيضا ينقلب إلى مبتدأ وخبر، الحال في هذا الباب وفي غيره ينقلب إلى مبتدأ وخبر. فإذا قلت جاء محمد خائفا، فعل وفاعل وحال، معنى الجملة محمد خائف، فهو أيضا فالحال أيضا تنقلب، بل هذا من شروط الحال، من شروط الحال أن تكون الحال وصف في المعنى لصاحبها، وصف يعني يصح أن تكون خبرا له، وإلا لا يصح أن تعرب حالا. كل حال يمكن أن تجعلها خبرا لصاحبها. إذن فالحال والمفعول الثاني والثالث كل ذلك يعود إلى مبتدأ وخبر. نعم. بعضهم قال ذلك، لكن قوله كذلك يؤدي إلى أن يقال إن الرؤية هنا يجوز أن تكون بصرية، هذا متفق عليه، وتكون قلبية. ما المعنى حينئذ من قلبية؟ قلبية يعني الميزان ليس حقيقيا. إذن ما الأمر؟ ها؟ يعني ماذا سيقال إذن إذا قلت إنها علمية قلبية؟ ماذا يقول؟ ها؟ يعني تريد أن تقول إن الآية حينئذ ليس الكلام فيها وليس المراد بها الكلام عن الميزان، لا إثباتا ولا نفيا، وإنما المراد كذلك يريهم الله أعمالهم حسرة عليهم، يعني يريهم آثار الأعمال حسرات عندما يرون أنهم يعني قد وقعوا في شر أعمالهم. على هذا المعنى يمكن أن يقبل. نعم. وبعضهم قال يجوز فيها الوجهان على هذا المعنى، لا على الكلام على نفي الميزان. وعلى هذا يخرج قول من قال إن حسرات هنا مفعول ثالث. نعم. بعضهم قال مفعول ثالث وهو يقصد هذا المعنى، وكثيرون قالوا مفعول ثالث متابعة تقليدا، لأن أكثر كتب النحو خاصة المتأخرة هي ترتيب وتنظيم ونقل من الكتب المتقدمة. لكن الذي يقول ذلك بناء على هذا المعنى فهذا الإعراب صحيح مقبول. طيب، أيضا من الشواهد التي تذكر في هذا الباب قوله سبحانه وتعالى في غزوة بدر عندما أرى الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام الكفار قليلين وأرى المسلمين الكفار قليلين، قال سبحانه وتعالى في ذلك إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا إلى آخره. طيب، نتأمل في الرؤية هنا، هل هي رؤية قلبية علمية ناصبة لثلاث مفاعيل أم رؤية بصرية ناصبة لمفعولين واضح السؤال؟ طيب نبدأ بأول الآية: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. الرؤية هنا ليست قلبية علمية وليست بصرية، وإنما هي حلمية، لأنه قال في منامك، فهي رؤية حلمية. ورأى الحلمية ذكرنا في باب ظن وأخواتها أن رأى القلبية، تذكرون ذلك أو لا تذكرونه؟ نعود إلى الآية: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. قلنا إن الرؤية هنا حلمية، فذكرنا في باب ظن وأخواتها أن رأي الحلمية المنامية حكمها حكم رأى العلمية القلبية. نعم، فعلى ذلك فإن الرؤية في الآية هنا ناصبة لمفعولين أم لثلاثة مفاعيل؟ تكون ناصبة لثلاثة مفاعيل. طيب نبدأ بالفاعل: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. الفاعل الذي أرى الله عز وجل، الله. طيب المفعول الأول الذي أراه الله، أرى من؟ نعم، يريك، العائدة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمفعول الثاني أرى النبي ماذا؟ هم، يريك هم، العائدة إلى المشركين. والمفعول الثالث أرى الله نبيه المشركين ماذا؟ قليلا. أرى الله نبيه المشركين قليلا، إلا أنه حول الأسماء الظاهرة إلى ضمائرها، والاسم الضمير كالاسم الظاهر. طيب ثم قال: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. الرؤية هنا أيضا حلمية منامية، فتنصب ثلاثة مفاعيل. نعم، أين الفاعل والمفاعيل؟ نبدأ بالفاعل: ولو أراكهم كثيرا. أين الفاعل الذي يري؟ ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى الله جل جلاله. والمفعول الأول أراكهم، الكاف، أراكا، العائدة إلى النبي. والمفعول الثاني الضمير هم، العائدة إلى المشركين. يعني ولو أرى الله نبيه المشركين كثيرا لفشلتم. ثم قال سبحانه: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. الحديث هنا عن المؤمنين المسلمين، عن الصحابة رضي الله عنهم. هل الرؤية هنا بصرية أم علمية أم منامية؟ هنا بصرية، جعل المشركين في أبصارهم، في رؤية أبصارهم قليلين. إذن فالرؤية هنا ستنصب مفعولين، والثالث سيكون مفعولا ثالثا أم حالا؟ سيكون حالا. طيب نعرب: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. يريكموهم، الفعل يري، والفاعل الذي يري سبحانه هو ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى الله. وإذ يريكموهم هو، أي الله، أي الله عز وجل. والمفعول الأول الكاف، يريكم، إما أن نقول إنه الكاف فقط على قول البصريين، أو نقول إنه الكاف والميم، كم، على الخلاف الذي ذكرناه أكثر من مرة. طيب إذا فالمفعول الأول كم، العائدة إلى الصحابة. طيب والمفعول الثاني هم، العائدة إلى المشركين. وإذ يري الله المسلمين المشركين قليلا، إلا أنه عبر عن الأسماء الظاهرة بضمائرها. فإن قلت: ما الواو التي في قوله يريكموهم؟ هذه واو تسمى واو إشباع، هذه هذه مجرد إشباع لضمة الميم يريكموهم، هذه هنا الميم الضمة يجب أن تشبع حتى تنقلب إلى واو لتفصل بين الضميرين، مجرد صوت حرف صوت ليس ضميرا. أما الفاعل فهو ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الله جل جلاله. وقليلا في قوله إذ وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، حال، نعم حال. طيب، ومما نقوله أيضا في هذا الباب أن مع اسمها وخبرها تسد كثيرا مسد المفعول الثاني والثالث في هذا الباب، كما أنها تسد كثيرا مسد المفعول الأول والثاني في باب ظن. ففي باب ظن تقول ظننت العلم نافعا أو علمت العلم نافعا، ويجوز بكثرة أن تقول علمت أن العلم نافع، نعم، وتقول حسبت المسجد واسعا، ويجوز بكثرة أن تقول حسبت أن المسجد واسع. فأن مع اسمها وخبرها نقول أن، وهذا اسمها منصوب وخبرها مرفوع، ونقول أن مع اسمها وخبرها سدت مسد المفعولين. وكذلك في هذا الباب تعمل العمل نفسه، فتقول مثلا أعلمت محمدا المسجد واسعا، ويجوز بكثرة أن تقول أعلمت محمدا أن المسجد واسع. أن واسمها منصوب وخبرها مرفوع، وأن مع اسمها وخبرها سدت مسد المفعول الثاني والثالث. طيب، وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله، هذه في باب ظن. اعلموا اعلم اعلم من خواص ظن، والواو الفاعل. طيب، اعلموا أن فيكم رسول الله، هذه أن الحرف الناسخ، رسول الله اسم أن، وفيكم خبر أن مقدم، وأن مع اسمها وخبرها سدد مسد المفعولين. والشاعر يقول نبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا فرار على زأر من الأسد، نبئت أن أبا قابوس أوعدني، نعم، نبئت هذه نبأ الناصبة لثلاثة مفاعيل إلا أنها بنيت للمجهول، نبئت والتاء في نبئت نائب الفاعل وقد انقلبت عن المفعول الأول، فأين المفعول الثاني والثالث؟ نبئت أن أبا قابوس أوعدني، هذه أن حرف الناسخ، وأبا قابوس اسمها منصوب علامة نصب الألف، وأوعدني جملة فعلية خبر أن، وأن مع اسمها وخبرها سدت مسد المفعول الثاني والثالث. طيب، ونحن في نهاية هذا الباب، باب أعلم وأرى، نكون قد انتهينا من الكلام على نواسخ الابتداء كلها، فلهذا يحسن أن نقول في النهاية إن هذه النواسخ التي درست مفردة في أبوابها قد تتداخل في الكلام، قد تأتي جمل تجد فيها هذه النواسخ متداخلة بحسب المعاني الدقيقة التي يريدها المتكلم، فيبقى كل ناسخ على عمله ويعرم مع النواسخ الأخرى كالآتي. فإذا قلت مثلا محمد كريم فهذا مبتدأ وخبر واضح، وإذا قلنا كان محمد كريما فهذه كان رفعت اسمها ونصبت خبرها، هذا واضح. طيب، فإذا قلنا أدخل الآن الجملة الأولى والثانية، ستقول محمد كان كريما. كيف نعرب محمد كان كريما؟ محمد مبتدأ، مبتدأ إذن يحتاج إلى خبر. نعم، وكان هذا ناسخ يحتاج إلى اسم مرفوع وخبر منصوب. نبدأ بكان، أين اسمها وأين خبرها؟ أما اسمها فضمير تقديره هو يعود إلى محمد، وخبرها كريما، انتهينا من كان. طب أين خبر محمد؟ الجملة الفعلية كان كريما. نعم، إن محمدا كريم، هذه إن وقد نصبت اسمها ورفعت خبرها. إن محمدا كان كريما، إن تحتاج إلى اسم منصوب وخبر مرفوع، نعم لا بد أن تأتي بهما. وكان تحتاج إلى اسم مرفوع وخبر منصوب، نبدأ بكان، إن محمدا كان كريما، اسمها ضمير مستتر تقدير هو يعود إلى محمد، والخبر كريما. طيب، نعود إلى إن، أين اسمها المنصوب؟ إن محمدا محمدا. وأين خبر إن؟ إن محمدا كان كريما، الجملة الفعلية كان كريما. ومثل ذلك قوله سبحانه وتعالى إنه كان توابا. إن اسمها الضمير الهاء، وكان توابا أي كان هو توابا، وجملة كان توابا خبر إن. وتقول ظننت محمدا كان كريما، ظننت محمدا كان كريما. طيب، ظننت فعل وفاعل، محمدا المفعول الأول، كان كريما يعني كان هو اسمها ضمير مستتر كريما، وكان كريما الجملة كلها المفعول الثاني. ويمكن أن تقول ظننت أن محمدا كريم، وهذا شرحناها قبل قليل، فأن واسمها وخبرها سدت مسد المفعولين. ويمكن أن تقول حدثت الناس أن الله كريم. حدثت فعل وفاعل، أين مفاعيلها الثلاثة؟ حدثت الناس، الناس المفعول الأول، وأن الله كريم، أن مع اسمها وخبرها سدت مسد المفعول الثاني والثالث. ويمكن أن تقول ظننت أن محمدا كان كريما، فظننت فعل وفاعل، وأن محمدا كان كريما، أن مع اسمها خبر سدت مسد المفعول الثاني والثالث. وأن محمدا، محمدا اسم أن والخبر كان كريما، وكان كريما أي كان هو كريما، فهي أحكام ثابتة حتى ولو تداخلت. طيب، وهذا هو كلام العرب، تجد أن العرب تتفنن في كلامها بالتقديم والتأخير والزيادة والنقص، وإن كانت المعاني العامة قد تتقارب. بهذا نكون بحمد الله وفضله وتوفيقه قد انتهينا من الكلام على الأحكام النحوية للجملة الاسمية. لنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بالكلام على الأحكام النحوية للجملة الفعلية، مبتدئين بباب الفاعل، فنتهيأ لذلك إن شاء الله. أنبه أيضا في النهاية على حفظ الألفية يا إخوان، من الأهمية في مكان للطالب أن يحرص على حفظ ما تيسر من الألفية إن لم يحفظ الألفية كاملة. ونحن نسمع للطلاب، نسمع لمن شاء يحفظ، والذي يريد أن يحفظ يأتي يسمع أيضا مع الزملاء بعد الصلاة مباشرة، بعد صلاة العشاء فيه عدد من الطلاب عندي يسمعون الألفية. ومن فاته شيء يمكن أن يبدأ الآن معنا بالحفظ ثم يعود إلى ما تقدم ويحفظه شيئا فشيئا. طيب، فإن كان هناك أي سؤال في كل ما تقدم نستمع إليه، تفضل. الحلمية، أعد، حلمية بصرية. هذا الفرق الصناعي، أما من حيث المعنى فهناك فروق، لأن المفعول الثالث يختلف عن الحال في معناه الدقيق وفي بعض أحكامه. المفعول الثالث يأخذ كل أحكام الخبر لأن الخبر هو أصله، المفعول الثالث أصله الخبر، فلهذا يأخذ كل أحكام الخبر، يعني يكون مفردا ويكون جملة ويكون شبه جملة ويكون مشتقا ويكون جامدا كالخبر. أما الحال، الحال له أحكام مذكورة في بابه، من هذه الأحكام يعني يمثل بحكم واحد يبين الفرق بينهما، أن الحال يشترط فيه أن لا يكون معرفة بل يجب أن يكون نكرة. أما الخبر أو ما أصله الخبر فيجوز أن يكون معرفة ويجوز أن يكون نكرة. وعلى ذلك يمكن أن تقول في المفعول الثالث، تقول ظننت محمدا زيدا، ظننت محمدا زيدا، أين المفعول الثاني؟ زيدا، وهو معرفة لأنه علم. طيب، أما الحال فيجب أن يكون نكرة، كان تقول جاء محمد مسرعا. هنا إذا جاءت الكلمة نكرة كحسرات في الآية أو كقليلا في الآية الأخرى، أمكن في الصناعة النحوية أن يكون مفعولا ثالثا وأن يكون حالا ولا يفرق بينهما إلا المعنى. لكن لو جاء في أمثلة أخرى معرفة للازم أن يكون مفعولا ثالثا ولا يكون حالا. نعم، هناك سؤال آخر يا أخوان؟ طيب، نحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.